بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خير النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا ربنا رب العالمين. أيها الإخوة أيها الأخوات طلاب العلم طالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس 12 من دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قوله رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وهو يقصد بهذا البيت القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. معاجل المحظور أي المحرم أو الممنوع، قبل آنه أي قبل وقته، قد باء أي صار نصيبه ومآله إلى الخسران والحرمان، قد باء بخسران مع حرمانه. ويعبر عنها العلماء تقعيدا بقولهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن من استعجل شيئا قد شرعه الله قبل وقته فإنه نتيجة لهذه العجلة واستعجال ما أخر الله عز وجل تكون نتيجته الحرمان، فلا يتحقق له المقصود الذي طلبه قبل وقته. فمن طلب من طلب شيئا مستعجلا إياه قبل وقته وأوانه فإنه يجازى بالحرمان منه بالمرة أو بالكلية. ولذلك كل من توسل بالوسائل غير المشروعة ليتعجل بها إلى ما ربطه الله عز وجل بوقت أو بوصف أو تحقق شرط فإنه يحرم منه. فالولد مثلا يستحق الإرث بموت والده، فإذا استعجل هذا الحق بأن عمد إلى قتل أبيه ليتحقق موته فإنه يحرم منه. وكذلك الوصي الموصى له، إذا كانت الوصية له فاستعجل وفاة الموصي فإنه يحرم منه. والمدبر أي العبد الذي قال له سيده: أنت عتيق دبري، أي عتيق بعد موتي، فإذا قتل سيده فإنه لا يعتق وتبقى عبوديته لأسياده. ولو طلق الرجل المرأة ثلاثا في مرض الموت مستعجلا حرمانها قاصدا منعها من الميراث فإنها ترث ولا يضر ذلك شيئا. هذه القاعدة دل عليها أدلة كثيرة، منها الاستقراء لمجموعة الأمثلة التي جاءت الشريعة بها، ومنها ما ذكرت، ومن الأدلة أيضا عموم أدلة سد الذرائع والحيل. فإن الاستعجال لما أخر الله لا يكون إلا باستخدام ذريعة لتوصل إليه أو حيلة توصل إليه. فكل دليل دل على حرمة فكل دليل دل على سد الذرائع والنهي عن الحيل وتحريمها هو دليل لهذه القاعدة. ولأنه مخالفة ولأن في الاستعجال مخالفة لسنن الله عز وجل الشرعية والكونية في طلب الشيء من غير طريقه وفي غير وقته. وهذه القاعدة كما تجري في الأحكام الدنيوية تجري في الأخروية. ولذلك جاءت الأدلة على أن من استعجل شهوته في الدنيا حرم منها في الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وجاء في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفي الحديث الآخر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولذلك هناك قاعدة عظيمة لطالب العلم يجب يعتني بها، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة مضطردة شرعا وقدرا. فإن العبد يجازى من جنس عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة أصولية وليست فقهية، وهي مما أدخله المؤلف رحمه الله تعالى في قواعده، في منظومة القواعد الفقهية، مما هو قضايا أصولية، وهي مرتبطة بفساد المنهي عنه أو فساد الأعمال متى يكون. فقال: إن أتى التحريم، إن جاء في التحريم، إن جاء التحريم في نفس العمل أو شرطه، الشرط خلل في الخلل في الشرط، فإن العمل يفسد. أولا، ما هو الصحيح من العبادات وما هو الفاسد منها، العبادات أو المعاملات؟ الصحيح من العبادات قالوا هو وقوع الفعل المأمور به كالصلاة والصوم مكتمل الشروط، متحقق أولا، أسبابه موجودة، شروطه مكتملة، ولم يمنع من فعله مانع، فحينئذ هذا يكون صحيحا، أي يجزئ ويبرئ الذمة ويسقط القضاء أو الإعادة. هذا معنى الصحيح. الفاسد هو الذي لم ينعقد سببه، كان يصلي قبل الوقت، أو لم يتحقق شرطه، أو وجد مانع منه كالحيض، فهنا يكون العمل فاسدا، أو على جلامة يكون العمل فاسدا، أي لا يجزئ ولا يبرئ الذمة ولا يغني عن الإعادة والقضاء، ولا يبرئ عن الإعادة ولا ما تبرأ الذمة، بل يجب عليه أن يعيد إن كان في الوقت أو يقضي إن كان خارجه. وهذا هو فرق بين الأداء، بين الإعادة والقضاء، أن الإعادة هل تكون في الوقت، والقضاء هو الذي يكون خارجه. الصحيح من المعاملات ما ترتبت عليه الآثار المعقودة من التي عقد العقد من أجلها. بالبيع، جعل البيع ليستحل المشتري العين، وليستحل البائع الثمن، فلا بد أيضا من تحقق شروطه وانتفاء موانعه. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع صار البيع صحيحا، فاستحل كل واحد منهما آثار العقد. والفاسد أو الباطل، وهما عند الجمهور بمعنى واحد، عكسه، ما اختلت فيه شروط الشروط أو وجدت موانع تمنع منه. ويعبر العلماء عن هذا بالصحة والفساد. النهي هل يقتضي الفساد؟ على خلاف عند الأصوليين، ولكن المؤلف رجح أن العمل يرد عليه النهي بصور ثلاث: أن يأتي التحريم في نفس العمل كالسجود لغير الله عز وجل، فهذا أصله باطل، أو شرطه، أو شرطه كشرط قراءة الفاتحة في الصلاة. فإن ورد عليه الخلل من هذين الوجهين فهو فاسد باطل. أما إذا كان الأمر، أما إذا كان الفساد أو النهي لأمر خارج عنه، ليس خارج عن ذات العبادة أو شرطها ووصفها اللازم، فإنه لا يبطلها وتكون صحيحة. مثلا لو صلى، قالوا لو صلى وهو مسبل، هذا فعل منهيا عنه، لكنه أمر خارج عن ذات الصلاة وخارج عن ذات الشرط، وحينئذ نقول إنه إن صلاته صحيحة مع إثم فعل المعصية. والدليل على الفساد لما كان في ذاته، الفساد في ذاته، النهي في ذاته أو شرطه ووصفه اللازم، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علقوا فساد كثير من العقود لكونها محرمة في ذاتها أو في أوصافها. قال رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذا أراد به قاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. ومعنى هذا أن من تسلط عليه شيء من إنسان أو متاع أو حيوان أو غيره وأراد به الضرر فدفعه فتلف فإنه لا يضمنه، لأنه مستنقذ لنفسه. والإتلاف هنا بمعنى الإهلاك، وقد يكون الإتلاف والإتلاف بحسبه، فقد يكون هلاكا كاملا وقد يكون جزئيا، وقد يكون هلاكا للمال وقد يكون هلاكا للنفس. لكنه ما دام القاصد الإتلاف مؤذيا فإنه شرع له أن يدفعه، أن يدفعه، ولكن بشرط أن يكون دفعا بالتي هي أحسن. ما معنى الدفع بالتي هي أحسن؟ معنى ذلك أنه يجب أن يدفعه بالأخف فالأخف. مثلا لو سطى يريد ماله فلو خوفه بالله لانزجر، حينئذ لا نقول له أن يؤذيه بقتل أو جرح. لو أنه خوفه أن يأخذ ماله وهدده أن يأخذ ماله وصال عليه ليأخذ ماله وعلم أنه لو شكاه إلى القاضي لم ترع خوفا من القضاء، لقلنا أنه يجب عليه ذلك، ولو قتله لافتدى به وأخذ به. لكن لو صال عليه حيوان وأدمي فعلم علم اليقين أنه لا يدفعه عن نفسه إلا بالقتل، لقلنا جاز له ذلك. لكن لو كان يستطيع دفعه عنه بالجرح بأن يجرحه ويؤلمه ويشغله بنفسه لم يحرم، لم يجز له أن يقتله. ما الدليل على هذه القاعدة؟ هو مثل قول الله تعالى، هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي حديث أبي هريرة: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء الرجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني، أي قاتلني ليأخذ مالي؟ قال: قاتله. فمقاتلته هنا ليست ابتداء وإنما لدفع أذاه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إشارة إلى أنه لما كان دفعا لأذاه، لما كان ذلك دفعا لأذاه استباح به هذا الأمر وفق الشروط والضوابط التي رعيت في هذا الباب وهذا الجانب. بهذا انتهى هذا الدرس من شرح منظومة القواعد السعدية للعلامة السعدي عليه رحمة الله. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.